بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم من يفهم الشباب للشيخ صالح الدقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عندما أنظر إلى المرآة فإنني أبتسم، والذي يدعوني إلى الابتسامة هو أنني أنظر إلى نفسي، نفسي الحبيبة، نفسي القريبة. وحين أنظر إليكم معشر الصالحين فإنني أبتسم أيضا، وما ذاك إلا لأن نظري إليكم هو كالنظر إلى نفسي، فأنتم أحبة وأنتم قريبون من نفسي، ولذلك فأنا أشعر بالسعادة عندما أتحدث إليكم، لا سيما حينما يكون حديثي مع من أحب في أمر أحب الحديث فيه. حديثنا الليلة هو عن أبنائنا، وعن شريحة معينة من أبنائنا، هم أولئك الشباب الذين يسمون بالمراهقين، مع تحفظي على هذا اللفظ، وإن كان في معناه اللغوي صحيحا، إلا أني أحب أن أسميهم الشباب، لأنهم مستقبل الأمة، هم الشباب. التاريخ وصناعة الحياة أيها الإخوة، التاريخ هو ما كان قبل مجيئنا فقرأناه نحن ولم نكتبه، وحقبة أخرى من التاريخ التي نعيشها نحن نكتبها وقطعا لن نقرأها. أما المستقبل فهو الذي لن نكتبه ولن نقرأه، لكننا حينما نعتني بالجيل الصاعد في الحياة ونعتني بالشباب يمكننا استشراف المستقبل، ويمكننا أيضا أن نشارك في بعض قرارات المستقبل حين نشارك في صناعة التوجه لهؤلاء الطائفة من الناس ألا وهم الشباب. فإذا أردت أن تقرأ مسير أمة فقرأ مسير شبابها، فالشباب ميدان سباق المستقبل، والأمم إنما تتنافس في السيطرة على الشباب، وظفر بالمجد من ظفر بعقول الشباب وقلوبهم. بهذه الأهمية ولهذه الأهمية يكون حديثي عن الشباب. لكن سؤالي يا أحبتي، ما الذي سنطرحه عن الشباب؟ إنني أتحدث عن حديث تناوله القرآن وتناولته السنة، وهو الذي أخذت شواهده وأفكاره أيضا من صميم الواقع، من خلال معايشتي للشباب في التدريس وفي الحياة العامة وفي البرامج والأنشطة والمعسكرات والرحلات. اقتربت منهم كثيرا وفهمت عنهم كثيرا، ورأيت الزاوية التي ينظرون بها إلى المجتمع وإلى الحياة، وأحببت أن أتحدث إليهم من تلك الزاوية، وأن أدعوكم معشر الأحبة والمربين والآباء أن تتحدثوا إلى شبابنا من الزاوية التي هم أحوج ما يكونوا إليها. جعلت شعار حديثي فكر في العطاء أولا، لأنك لا يمكن أن تأخذ شيئا دون أن تعطي، فكر في العطاء قبل أن تفكر في الأخذ. من هم أولادنا؟ أولادنا هم أبناؤنا وبناتنا، هم رأس المال والمكسب. أولادنا أيها الإخوة كالجهاز الجديد تماما، فكل جهاز له جيل يأتي وجيل يذهب، والجيل الجديد هو كالجيل القديم مع اختلافات بسيطة وتغيرات، ولكن لا بد أن نلم بهذه التغيرات في الجهاز الجديد حتى يمكن الاستفادة منه استفادة كاملة. كذلك هم هؤلاء الجيل الجديد، هم بشر مثلنا، لكن هناك تغيرات اجتماعية وفكرية وثقافية نحتاج إلى معرفتها حتى نستطيع أن نتعامل مع هذا الجيل الجديد. أولادنا أيها الإخوة في حياتهم التي يعيشونها الآن ليسوا كالحياة القديمة، فقد عاش الأوائل من الشباب قديما في حدود الصحراء والقرية والقربة والجمل، ولا تتعدى أفكارهم ذلك، ويستمع إلى مصدر واحد من مصادر التلقي، يستمع إلى أبيه ويستمع إلى أمه، ويستمع أيضا إلى بعض الأفكار المتكررة البسيطة من فلسفات القبيلة. ولذلك يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لكن في الوقت الحاضر أيها الأحبة، يستمع الشاب وتستمع الفتاة إلى أبيها وأمها، وتستمع أيضا أو مصادر التلقي لهم أيضا الإنترنت والقنوات الفضائية والصحف والمجلات والمعلم والصديق والتجارب المختلفة في الحياة. إن مصادر التلقي تتعدد وتختلف ولم يعد مصدرا واحدا، فأين صوت الأب وأين صوت الأسرة من بين هذا الضجيج الفكري الهائل؟ إنني أستغرب حقيقة عندما تواكبنا مع النقل السريعة التي انتقلنا بها في الجزيرة العربية من حياة القربة والجمل إلى حياة السيارات والطائرات والحاسبات الآلية وغير ذلك، فتغيرنا وفقا لهذه الأمور جميعا، لكننا في التربية بقينا على المنهج القديم في التفكير، نظن أن أبناءنا لا يتقبلون إلا منا ولا يستمعون إلا إلينا ولن يكونوا إلا صورة منا. لماذا لم نواكب هذه التغيرات؟ ولماذا لازلنا نتحدث إليهم بتلك العملة القديمة؟ لماذا لا ننظر في حياتنا وماذا يحتاج هؤلاء الأولاد من أمور جديدة وتحديات جديدة وواقع جديد مختلف وشخصيات مختلفة جديدة؟ إننا يجب أن نفكر تفكيرا جيدا في الهوة التي بيننا وبينهم، كيف نردمها وكيف نقلل من ساعتها وابتعادها. إن لدى أولادنا حاجات يطلبونها منا، هم لا يطلبون منا فقط الطعام والشراب والكساء فنحن نتنافس في توفير ذلك، لكنهم يطلبون منا شيئا في نفوسهم، لهم حاجات نفسية يريدونها أن تشبع. إذا لم نشبع هذه الحاجات النفسية فستبقى تلك الفجوة بيننا وبينهم باقية، وسيظهر بهؤلاء الشباب من يشبع لهم تلك الحاجات. ولذلك سأذكر لكم قصة لنرى أثر الفراغ العاطفي في سلوك أبنائنا وبناتنا، وإلى أي حد هم بحاجة إلى إشباع تلك الحاجات، وإلى أي حد ينبغي أن نفكر في إشباعها. في صحيفة المدينة في عددها الصادر في 22 من شهر ربيع الأول من عام 23 و400 وألف، كنت أقرأ في صفحة من صفحاتها بعض الكتابات التي كتبتها إحدى الفتيات، ثم تتابع مجموعة من الفتيات يكتبن على نفس المنوال. تقول إحداهن وهي فتاة جامعية عمرها 18 سنة، استمعوا معي الإخوة إلى ما تقول. تقول: عندما شاهدته لأول مرة عبر شاشة التلفاز شعرت أنه سيكون نجما كبيرا وبدأ إعجابي به، فأنا لم أعجب بأي فنان قبل فلان، كنت أرى نجوم الكرة وأرى أهدافهم المثيرة بدون أن أتأثر بأحد، ولكن فلان شيء مختلف لا يشبهه أحد سواء في أهدافه أو طريقة لعبه، ومكتبتي مليئة بأشرطة الفيديو الخاصة بمبارياته، وعندي أيضا كل ما كتب عنه من مقالات وحوارات أجريت معه، وأقتني مجلات رياضية وغيرها تحمل صورته خاصة إذا كانت صورته على الغلاف. وتقول أيضا: أنا لا أسمح لأحد أن يتكلم في فلان، ولا أدع أحدا يتحدث عنه بشكل سيء، وأتشاجر مع أي شخص يفعل ذلك، وأتمنى له السعادة، وأحلم أن أتزوج يوما رجلا يشبهه. أيها الأحبة، إن هذا الفراغ العاطفي الذي تعيشه هذه الفتاة هو الذي جعلها تبحث عن شيء تملأ به ذلك الفراغ. لقد بحثت عن مثل أعلى وشخص تبادله تلك العواطف التي لم تجدها في البيت ولم تجدها في المجتمع الكفيل بإشباعها. فكر في العطاء أولا قبل أن تفكر في الأخ. ماذا يريد أولادنا منا؟ نحن نريد منهم أشياء كثيرة، ونحرص كثيرا أن نحاسبهم على كل تأخر أو تأخير في حاجاتنا التي نريدها منهم، لكن هل سألنا أنفسنا ماذا أعطيناهم؟ أوليس شعارنا الليلة فكر في العطاء أولا؟ كل منا يسعى لتلبية حاجات أبنائه وبناته، ولكن هل لبينا كل احتياجات أولادنا؟ أقول كل احتياجات أولادنا، لعل حال البعض منا خلاف ذلك. كيف ونحن نوفر الطعام والكساء وننفق معظم الدخل في استهلاك الأسرة، حتى أن الإنسان لا يتلمس حاجات البيت من الطعام والكساء وغير ذلك ويقيس بذلك مدى ما لبى من حاجات. في قصة لأحد الآباء يقول لسان حال هذا الأب: منحت أولادي كل شيء، المال، السكن، كل شيء، هل تدري ما معنى كل شيء؟ لا أريدهم أن يعيشوا تلك الحياة القاسية التي عشتها أنا، فقط أريد منهم الاهتمام بدراستهم ومستقبلهم وأن أفرح بهم قبل وداع الدنيا، لكن النتيجة أنهم أخذوا كل شيء ولم أشاهد من آمالي شيئا. ليتهم توقفوا عند ذلك، بل تحولوا إلى مشكلة تنقص علي وعلى أمهم الحياة. ولشدة ما ذقت من مرارة الإحباط تمنيت أني لم أنجب، بل في كثير من الأحيان كنت أتمنى أن يفارقوا الدنيا، فمرارة الفراق أهون من لقاء العذاب، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. لعلكم تستغربون لو قلت لكم إني فعلت ما هو أشد من ذلك، لقد قتلت ولدي بنفسي في قصة مؤلمة لا تحتمل مشاعري ذكر تفاصيلها، لأن سور العاطفة الذي حطمته لا زال ركامه يملأ قلبي. إذن تلك الحاجات التي ننظر إليها دائما ليست هي الحاجات الحقيقية التي يريدها أولادنا، أو ليست كل الحاجات التي يريدها أولادنا. التربية يا أحبتي سلوك في الداخل، شيء في الداخل، شيء ينبعث من الداخل، وإذا أردنا التحكم فيه ينبغي أن تتجه تربيتنا إلى الداخل وأن يكون تأثيرنا في الداخل. فكر في العطاء أولا، وفكر ما الذي صنعته في داخل أولادك وفي قلوبهم. سأتحدث عن 6 حاجات من الحاجات النفسية، ولا يعني ذلك الحصر، فهناك كثير من الحاجات وتختلف وجهات النظر في الحكم على كل حاجة من هذه الحاجات، لكنني من خلال ما كتبته يوما في مجلس الحي وقدمته للآباء كنصيحة، وما عرضته على بعض الأساتذة الأفاضل والمتخصصين من أمثال الدكتور خليل حدري، وما عرضته على بعض الذين يمارسون العمل التربوي مع الشباب من المرشدين الطلابيين والمربين، ومن خلال لقاءاتي مع بعض الآباء، ومن خلال معايشتي للشباب، ومن خلال أسئلة كثيرة أطرحها على بعض الأكاديميين والذين أوكلت إليهم قضايا التربية كالأستاذ محمد حسن الشمراني مدير الإشراف التربوي بمكة، رأيت أن هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى وقفة، وهي الحاجات النفسية. أكرر عليها مرة أخرى، هذه الحاجات جعلت أولها الحاجة إلى العطف. يقول قائل: نحن نعاني من المراهق من صلابته وقسوته وتمرده وصراخه يوما وعصيانه لنا يوما آخر، ونشعر أنه أحوج ما يكون إلى الضغط والشدة لا إلى العطف والرحمة. وأنت تحدثنا اليوم عن العطف، أيها الأحبة، أقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الإنسان يا أحبتي يحتاج إلى العطف منذ صرخة المهد إلى أن يودع الدنيا. أولم ينجح الإنسان في استئناس كثير من الحيوانات الشرسة؟ وما ذاك إلا أنه منحها شيئا من العطف. عندما يؤخذ الأسد ويوضع في القفص تنظر إليه يتحرك بشدة وشراسة، ثم إذا بذل عليه وتعومل معه بشيء من العطف والرحمة واللمسات الحانية، تحول ذلك الأسد ليس فقط إلى شيء أو حيوان أليف، لا، بل يتحول إلى حيوان مطيع يلعب في ألعاب السير كما تشاهدون وتعلمون، وينفذ الأوامر التي تأتيه من المدرب. وسؤالي لكم ولنفسي وللمجتمع بأسره: هل يمكن أن يكون أبناؤنا أشد شراسة من تلك الأسود والوحوش الكاسرة؟ لماذا ننظر إليهم أنهم متوحشون ونعاملهم بناء على هذا الأساس؟ لقد عرف بالتجربة أن الشاب ينقاد لبوارق العطف، ويمكنك بلمسة من بوارق العطف أن تحصل منه على ما تشاء. انظر إلى ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الأعرابي الذي بلى في المسجد، وتخيل ذلك لو كان في عصرنا وفي مسجد من مساجدنا هذا. عندما بال الرجل في المسجد وهم به الصحابة رضوان الله عليهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه. ثم لما انتهى قال: أهريق عليه ذنوبا من ماء. عندما نظر الرجل إلى هذا التصرف الرحيم وإلى هذه التوجيهات التي يلفها العطف ويسوقها العطف ويقودها العطف ويملأها العطف، تحول من رجل أعرابي شديد قاس إلى رجل ينظر في الرحمة ويتحدث عن الرحمة، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا لا نقف عند هذا الحديث وقفة ثم نبدأ نحاسب أنفسنا في هذا المجال؟ العطف أيها الإخوة هو الذي يجعل كثيرا ممن يتصفون بالقسوة يتحولون إلى أناس يرفقون ويرحمون ويألفون ويؤلفون. إننا لا نمتلك من المؤهلات في الجذب وتأليف الناس تلك المؤهلات التي يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله عز وجل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولو كنا نحن أفظاظا غليظ القلوب لم فض الناس من حولنا ولم فض أولادنا من حولنا. يتأكد العطف في مواطن عدة وإن كنا نحتاجه في جميع أمور حياتنا، فالعطف يتأكد عند الحزن. ولك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه عندما جاء إلى أخي أنس بن مالك وكان معه طير صغير يسمى النغير، فمرض هذا الطير فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يرفق به وأن يرحمه عند الحزن، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. كلمة ينبغي أن تجلجل في أسماعنا وأن تستقر في قلوبنا وأن تصبح واقعا يطبق مع أولادنا. نحتاج إلى العطف أيضا عند الضعف وعند المرض، عندما يصبح الإنسان مريضا أو ضعيفا فهو أحوج ما يكون إلى العطف. إن تجاهل المشاعر مشاعر المريض هو الذي يجعله يلح علينا كثيرا ويعرض علينا مرضه ويعرض علينا آلامه، بينما لو أشبعنا تلك الحاجة وتحدثنا إليه كان يقول الإنسان لولده: لا بأس عليك، ما أخبارك، كيف حالك، كيف أنت، أخذت الدواء، شيئا من ذلك. يجلس بجواره يتحدث مع الناس ويقول: ولدي بحالة يحتاج إلى عناية، ولدي موعوك، أو شيئا من ذلك، أسأل الله الشفاء، ثم يدعو له ويمسح على جبينه. أي أثر ساحر لهذه اللمسات الجميلة. إنه ربما يكون أكثر مقاومة للمرض بل أكثر مقاومة لمتغيرات الحياة عندما يأخذ هذه الجرعة العاطفية القوية. نحتاج أكثر إلى العطف عند التوجيه، عندما نتحدث إلى الناس ونوجههم بقسوة وجلافة فإن ذلك الحديث ربما لا يجد قبولا، وربما يكون مصيره الرفض والمصادرة لأنه جاء في قالب قاس غليظ. ولكن عندما نتحدث ونوجه الناس برحمة، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. عندما نوجه الناس بعطف ورحمة فإن توجيهنا أيها الإخوة يكون محط قبول ومحط الرضا من جميع الناس. أولادنا في البيوت، أبناؤنا، تلاميذنا في المدارس يحتاجون إلى التوجيه. عندما نغلف توجيهنا بغلاف من الرحمة والعطف فإنه يتسلل إلى القلوب ويستقر فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه رحيما لينا هادئ الصوت عندما يوجه أحدا. أتى إلى عبد الله بن قيس فدنا منه ثم قال: يا عبد الله بن قيس، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما في البخاري. وجاء إلى عبد الله بن عمر يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى هذا التوجيه وإلى وضع اليد على المنكب قربا منه ودنوا منه حتى يشعر بقرب العاطفة وقرب النفس ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم به. نحتاج إلى التوجيه بشكل أكثر عند الخطأ. عندما يخطئ الإنسان يتمنى أنه لم يخطئ، لكنه يشعر بتأنيب الضمير بشكل أكثر عندما نأتي إليه فنعرفه بخطأه. يكاد أن يصرخ ويقول: لا أريد أن أسمع. وأنتم تسمعون كثيرا من أبنائنا يقول باللهجة المعروفة: خلاص لا أريد أن أسمع، لا أريد أن تتكلم، أنا أعرف أنني أخطأت. يكفي. إن التوجيه أيها الإخوة ليس صوتا لجلد المشاعر، وإنما حبل نجاة لإنقاذ الحيارة. ليس هدفنا وغايتنا عندما نوجه المخطئ أن نعذبه وأن نثير في نفسه شيئا من الأسى والحزن لأنه أخطأ. يكفي اعترافه بالخطأ، يكفي بذلك حزنا ويكفي بذلك أسى. لكن الخطأ أيها الإخوة يحتاج منا إلى أن نعلمه مواطن الخطأ وكيفية الخروج من الأزمة عندما يخطئ. ولك أن تقرأ قول الله تعالى في سورة التحريم عندما قال الله عز وجل عن نبيه: عرف بعضه وأعرض عن بعض. فإنه عندما أتى صلى الله عليه وسلم ليتحدث إلى إحدى زوجاته عما حدث من اتفاق بينها وبين الأخرى حول ما تعرفونه من سبب نزول تلك الآية، فإنه جاء إليها لم يتحدث بكل ما فعلوا ولم يقل لها كل ما أطلعه الله عز وجل عليه، فإنه عرف بعضه وأعرض عن بعض رحمة وإعراضا وكرما ومروءة منه صلى الله عليه وسلم. رأيت مرة رجلا كان له ولد يتفانى في خدمة الضيوف، كان الأب جالسا في البيت ونحن نجلس معه، والولد يأتي بالقهوة ويأتي بكل ما يحتاجه الضيف ويعتني بنا عناية فائقة، والأب لا يتحرك ولا يتحدث معه في أمر، فكان يعرف عمله بدقة وبإتقان واضح. وعندما أتى ووضع العشاء، وكان العشاء ذبيحة كاملة، وكنا ننظر إليه بإعجاب حقيقة، وعندما انتهينا وقمنا أتى الولد ليحمل الإناء الذي فيه ذبيحة بأكملها، فعندما حمله تعثر في طرف الفراش، وعندما تعثر في السجاد وقع الولد ويداه مرفوعتان ممسكا بالإناء، ووقع وجهه على الأرض وعلى رأسه ذلك الإناء المملوء، فأشفقنا عليه جميعا وقام بعضنا ليساعده، لكن أبوه سبقنا إليه. كنت أتوقع من ذلك الأب أن يزيل عنه ذلك الثقل وأن يمسح وجهه وأن ينظر إلى سلامته وماذا حصل، لكنه اقترب إليه معنفا، واقترب إليه بألفاظ قاسية، ثم أخذ يرفسه برجله ويقول: أنت كذا، أنت كذا، أنت غبي، أنت لا تفهم، بكلمات لم أكن أتوقع أن أسمعها من إنسان في مثل هذه الحالة. تأثرت كثيرا لموقف هذا الولد، وتأثرت كثيرا لهذا الأب الذي لا يعرف شيئا في ذلك الموقف من أساليب التعامل. فلما تحدثت مع والدي بعد أن انصرفنا قال: هذا الولد من تربية أمه لا من تربية أبيه، فجلوس أبيه معنا وعدم التحدث مع الولد أو إصدار أي أوامر، فهو ما يقول الولد روح ولا تعال ولا أفعل، فقط متفرغ للحديث مع الضيوف، لا لأنه يثق في ولده، ولكن لأنه لا يهتم كثيرا بهذه الأمور. عرفت بعد ذلك أن وراء هذه التربية أم تحسن التربية، ولكن هذا الأب لم يكن يحسن التعامل مع ولده. أسألكم بالله أيها الإخوة، أي شعور يشعره هذا الولد في هذا الموقف؟ وأي علاقة يمكن أن تقوم بين هذا الأب وبين هذا الولد المسكين الضعيف؟ نحتاج إلى العطف أيها الإخوة عند حالات الشعور بالحاجة، عندما يأتي إليك الولد يعرض عليك مأساته، عندما يقول لك: حصل لي كذا وكذا وكذا، من بعض المآسي والمواقف الصعبة التي مر بها، عندما يتحدث إليك عن إخفاقه مثلا في بعض الاختبارات، عندما يتحدث إليك عن ظلم المعلم، عندما يتحدث إلى معلمه عن ظلم أبيه وأمه وإخوته. إن تجاهل حاجاته وتجاهل مأساته وعدم النظر إليها لا يشبع حاجة العطف عنده، بل يجعله يشعر بعدم القبول وبعدم الاهتمام به وبما يشعر به. إنها مواقف متكررة بالنسبة لنا نحن. أنت عندما تسمع الولد يتحدث عن بعض أحزانه وبعض آلامه تراها أمورا بسيطة، لكن هي بالنسبة له أمورا عظيمة مهمة تحتاج وقفات وتحتاج تأمل وتحتاج حلول. يجب أن توليه ذلك الاهتمام، يجب أن لا ينقطع الحبل العاطفي والصلة العاطفية بيننا وبين قلوب من نربيهم ومن نتحدث معهم. خلاصة هذه الفقرة أيها الإخوة، إن عدم إشباع هذه الحاجة من العطف يخرج جيلا حاقدا ناقما يكون أول ضحاياه الوالدان، والفراغ العاطفي في قلوب أبنائنا وبناتنا يحولهم إلى شحاذين العواطف. وأعني بكلمة شحاذين العواطف هذا المثال: لك أن تتخيل الفتاة التي لا تسمع من أبيها إلا كلمات قاسية وأوامر، ومن أمها كذلك، وربما من إخوتها، ولا تسمع إلى كلمة رقيقة لينة تلفها الرحمة، ثم يرن الهاتف يوم من الأيام وعندما ترفع السماعة تسمع من ذئب بشري كلمات معسولة، فيقول لها: يا حياتي ويا عمري، وشيئا من هذا الكلام. إنها تميل بمشاعرها إلى هذا الكلام، ربما ترفضه في البداية لكن مشاعرها تميل إليه، قد تثبت في البداية لكن هذا المراوغ وهذا الذئب الخطير يتقن مهارات اللعب بالعواطف، يستطيع السيطرة عليها فتقع في شباكه. وعند ذلك هي لم تقع في شباكه لأنها تحمل خبثا في ذاتها، ولكنها أرادت أن تشبع فراغا عاطفيا في نفسها. إن تحويل أولادنا، تحويل من نربيهم من نعتني بهم إلى شحاذين العواطف يجعلهم يقبلون كل ما يوضع في قلوبهم من إشباع لتلك العواطف، فالذي يمد يده للناس يرضى بكل ما يضعونه فيها من بقايا الطعام وغيره. تحويل أولادنا إلى هذا المستوى ونلجئهم إلى هذا الحال لجوءا قويا يجعلهم يتخذون ممن لا يحسن التربية ملاذا عاطفيا يلجؤون إليه. فلنترجم عواطفنا ولنترجم مشاعرنا إلى واقع عملي عند تعاملنا مع أولادنا. يجب أن نفكر مليا في نوع العبارات التي نستخدمها، يجب أن نفكر مليا في كل تصرف أو نقدم فيه تربيتنا لأولادنا. فكر في العطاء أولا، ولا تحول أولادك إلى شحاذين العواطف. الحاجة الثانية وهي حاجة مهمة أيها الأخوة، الحاجة إلى التقدير. كل منا يحتاج إلى التقدير، أنت تحتاج إلى التقدير، وأنا أحتاج إلى التقدير، وأحتاج أن أرى منزلتي عند الناس. وعندما يغضب إنسان ما فإنه يغضب لمصادرة الناس لحقوقه. في التقدير مثلا تجد إنسان يرفع صوته ويتحدث بقوة لأنه يشعر أن الآخرين يهينونه، فيقول مثلا فلان أهانني، فلان كذا فلان كذا. هذه الأمور يا إخوة تنبئنا عن حاجتنا الشديدة إلى التقدير. يقول ليس جابلين في كتاب الله كيف تتمتع بالقوة في التعامل مع الناس، يقول إن الناس لا تسعى لاحترام من يدوس على ذواتهم، ويعني أن الناس لا تحترم من لا يحترمها. في داخل كل واحد منا حما اسمه الذات لا يرضى أن يدوس عليه أحد أو أن يمسه بسوء. لذلك ترى الموظف الذي يتأخر عن دوامه أو عن عمله إذا أتى إلى المدير فأخذ المدير يتهكم أو يلمزه بالكلام، يرفع صوته ويقول لا تفتح فمك، لا تتكلم، لديك أوراق، قدم لي مساءلة وأنا أجيب عليك، أما أن تطيل لسانك فلا. لماذا يا إخوة؟ إنه لا يريد أن يتعدى أحد على ذاته، إنه يحمي ذاته ويحافظ على تقديره ويحتاج إلى التقدير. لذلك أولادنا رجال أمثالنا، وبناتنا أيضا يحتاجون إلى التقدير. لكن هل نحن نشبع هذه الحاجة أم نعذبهم كل يوم وندوس على ذواتهم في كل موقف وفي كل توجيه، وعند ذلك يدافعون عن ذواتهم بأي تصرف لأننا لم نشبع تلك الحاجة. نحس أيها الإخوة من هنا أن الناس جائعون لتحقيق ذواتهم والشعور بوجودهم في اعتبارات الآخرين. فكل إنسان لا يسمح لأحد أن يقف في وجهه ليهينه، ولذلك يقف المراهقون والشباب في وجوهنا عندما نأتي إليهم ولا نشبع تلك الحاجة من التقدير، ونعتبر ذلك تحديا وتمردا، وهو في الحقيقة ما هو إلا ثورة في وجه الإهانة وسلب حقهم في التقدير. في المقابل يستجيب الشاب وتستجيب الفتاة لكل ما يحقق هذا الشعور، يستجيبون لكل ما يشبع حاجة التقدير. فلذلك تجد أنهم يسعون إلى كل شخص يشعرون أنهم يتمتعون بمكانة في اعتباراته. وأنت أيها الأخ الكريم عندما تشاهد إنسانا وتعلم أنه يحسن الظن بك ويعجب بك، ترى أنك تتمنى لقاءه وتتمنى أن تستمع إلى حديثه لأنك تشعر أنه يحترمك ويقدرك. ولذلك نحن كآباء ونحن كمعلمين ومربين يجب أن نقدر ونحترم أبناءنا وتلاميذنا ونجعلهم يحسون، وأنا أقصد هذه الكلمة بكل معانيها، نعم يحسون أننا نكبر شخصياتهم ونحترم ذواتهم ونثق بهم. سنحاول الآن أن نذكر على عجل بعض مظاهر التقدير حتى يكون حديثنا عمليا أكثر. من مظاهر التقدير مناداته باسمه بدلا من يا ولد. كلمة يا ولد كلمة منكرة مبهمة، وأعني بمنكرة من الناحية اللغوية، لكن عندما تناديه باسمه فكل إنسان يحب اسمه، وإن شئت فخاطبه بكنيته وكنية يحبها. ولذلك تجد كثيرا أو بعض من الشباب يكتب على الجدران أبو عناد، أبو رعد وغير ذلك، إنه يضع كلمة فيها شيء من التحدي وشيء من حاجته إلى أن يرفع من قيمته، ولذلك يحب أن يحدثه الناس بكنية يحبها ويعتز بها. انظر إلى زملائك كيف يتحدثون إليه، إنهم ينادونه بتلك الكنية ويخاطبونه مخاطبة الند للند، ولذلك يشتاق إليهم ويبحث عنهم ويبحث عن كل الوسائل والطرق في الاجتماع بهم والذهاب إليهم والجلوس معهم. كن أنت ذلك الصديق، كن أنت ذلك الذي يحدثه بتلك الكنية المحبوبة وبذلك الاسم الجميل. لقد اخترت له اسما وبذلت وقتا طويلا وأنت تبحث له عن اسم جميل، لكنك عندما بحثت عن الاسم الجميل لم تستخدمه إلا قليلا ولم توظفه في تربيتك. الحديث عن الشاب بإعجاب أمام الآخرين بشكل لا يحدث له الغرور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وقوله صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فأيها الإخوة، نحتاج إلى أن نتحدث عنهم بذلك حتى نشعرهم أننا نقدرهم، وأيضا عندما نتحدث إليهم فإننا نثير في أنفسهم الجوانب الإيجابية فنعززها، ويهتمون هم بإظهارها والمحافظة عليها. استشارة الشاب أيضا في بعض الأمور بشكل يحسسه بثقتنا به وجديتنا معه، لأنه يتبنى الفكرة ويتبنى الرأي عندما تستشيره. ولذلك أسلوب التدريب الحديث يقوم على استشارة المتدربين وإدخالهم في بعض الأنشطة التي تحفز الذهن، لأنه يشعر بأن الفكرة فكرته والرأي رأيه، فيكافح من أجل إثبات فكرته ويتبنى تلك الفكرة ويتعلق بها ويعشقها. وهذا هو الذي ينبغي أن نعمله مع أولادنا. فعندما نستشيره مثلا عند خطبة إحدى أخواته، أو نستجير الأخت مثلا عندما نريد أن نزوج أحد إخوانها، وتدلي برأيها، ونعودهم وندربهم أن الاستشارة تعني الاستئناس بآرائهم، وليس بالضرورة أن نأخذ كل الآراء، فالحق لا يرضي اثنين، وإنما لن نأخذ من هذه الآراء إلا رأي واحد، وإنما نستشيرهم ثقة بهم، فلعل عندهم ما يكون فيه الحل والمخرج. نستشيرهم أيضا في أمور إخوتهم الصغار، ونستشيرهم في بعض القضايا التي نشعر أن استشارتهم فيها ترفع من قيمتهم وتقديرهم. عدم معاقبتهم على الأخطاء بشكل مباشر، لأن ذلك يهدد كرامتهم وثقتهم في أنفسهم. معاقبة الشاب والطفل أيضا، ومعاقبة الفتاة أمام الناس، يهد من كيانه ويجعل ذلك تهديدا لذاته، ويحاول عندما تعاقبه أمام الناس أن يتمرد ليثبت للناس أنه لا زال رجلا، وليثبت للناس أن له قيمة. هو لا يتمرد لأنه لا يعترف بالخطأ، هو لا يتمرد لأنه لا يعترف بهيمنتك وأبوتك له وقوامتك عليه، وإنما يتمرد لأنه يريد أن يقول للناس: أنا رجل لكرامتي ولي شخصيتي. ولذلك يجب أن نعيد النظر في كلمات التأنيب التي نقولها. إن كلمة يا غبي يا مغفل لست رجلا كلمات سيئة قاسية، هي قاسية علينا، وهي أقسى أيضا على أولادنا الذين يعيشون مرحلة حساسة وحرجة جدا، لا سيما فيما يتعلق بالذات. قصة لطيفة، أحد الأصدقاء الذين تحدثت معهم في هذه القضية يقول: قلت لولدي لي: أنت من ترجال؟ يقول: فتحدثت إلي طفلتي مباشرة وقالت: يا أبي ليش تقول له ما هو رجال؟ لا هو رجال. يقول: فنظرت إلى نفسي واعتبرت ذلك توجيها لطيفا من ابنتي الصغيرة. ما أجمله من توجيه وما ألطفه، لكنه يكون أجمل لو كان نابعا من أنفسنا. مناقشة الشاب والفتاة في بعض تصرفاتهم بشكل حواري حتى يقودنا إلى الحل. وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك الشاب يستأذن في الزنا، ولك أن تتأمل، يستأذن في الزنا في الفاحشة، فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فدنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم معه في هذا الحوار حتى يقول الشاب: فخرجت ووالله ما شيء أبغض إلي من الزنا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ودعا له. وانظر إلى تلك اللمسة العطوفة الحانية، بالإضافة إلى الحوار والتقدير، إنه إشباع عاطفي من ذلك المربي الأول الذي سن لنا هذه التربية وهذا النوع من القرب. مكافأته على النجاح ولو كان نجاحا يسيرا في أي مجال من مجالات الحياة. إننا نخطئ حين نحصر النجاح المدرسي أو الدراسي، لكننا ينبغي أن ننظر إلى نجاحات كثيرة يحققها أولادنا، عندما يحسن الشراء، عندما يحسن الرد، عندما يحسن التحدث، عندما يحسن إدارة بعض شؤون المنزل، عندما يحسن التصرف في بعض المواقف مثلا، عندما يأتي رجل إلى البيت والأب ليس موجودا، أو يأتي والأم ليست موجودة فتقوم الفتاة بإحسان ضيافتهم وإعداد القهوة وما يحتاجونه وترتيب المنزل ونظافته بعد انتهاء الضيافة، ثم تأتي الأم فتكافئها بكلمة أو تكافئها بشعور تظهره. ليس فقط المكافآت شيئا من المال أو من العطاء، عندما يلتفت الأب إلى ولده ويقول: لقد تصرفت اليوم تصرف الرجال، أو لقد تصرفت تصرف الرجال كما عهدتك. انظر إلى الفعل الساحر في هذا العمل. عندما تضع يدك على منكبه وتقول أعتز بولد مثلك يفعل مثل هذه الأفاعيل الجيدة أو يفعل مثل هذه الأعمال الجميلة الرائعة، انظر إلى تأثيرها وما تصنعه فيه. إذا لم نصنع لأولادنا النجاح ونكافئهم على النجاح فسوف نملأ نفوسهم بالركام المتراكم من الإحباط الذي يجعلنا نقف أمام سد منيع يحول بيننا وبين النجاح في التربية. من مظاهر التقدير أيضا إحالة بعض قضايا المنزل إليهم ليقوموا بحلها وتنفيذ الحل وسيكافحون من أجل ذلك كما ذكرنا، فنحيل إليهم مثلا تصريف بعض أمور المنزل المادية مثلا، فيكون لدى بعضهم ميزانية المنزل يقوم بمتابعتها، وعندما نأخذ من هذا الصندوق مثلا يخبرنا الولد بأن المخصص الذي وضع لمصروف البيت يكاد ينتهي فيجب أن نقتصد ويجب أن نوفر، ويصبحون هم الذين يرشدون أمور المنزل. أعرف رجلا يعطي أحد أولاده مبلغا من المال ليقوم هو بسداد فواتير الكهرباء والهاتف وكل هذه الأمور، ويقول إذا بقي شيء بعد تسديد فواتير الكهرباء وبعد تسديد فواتير الهاتف والماء فهو لك ولإخوتك. لقد كان الأولاد يتنافسون في المحافظة على استهلاك الكهرباء والمحافظة أيضا على استهلاك الماء والهاتف من أجل أن يوفروا لهم شيئا من هذا المبلغ المخصص. إنها تربية، والتربية كما قلت لكم هي ممارسة، ويجب أن تكون ممارسة وإتقان. عدم مصادرة حقوقهم المشروعة، لهم حق في السؤال وإبداء الرأي، حقهم في العدل، حقهم في ممارسة العبادات. لا أقول أننا نمنعهم من ممارسة العبادات، ولكن قد يكون لهم رغبة أن يصلوا، قد يكون للشاب رغبة أن يصلي في مسجد غير المسجد الذي في الحي، لأنه في ذلك المسجد يستمع إلى قارئ يكون معه أكثر خشوع. لندع له هذا الحق ولندع له بعض الحرية في هذا الأمر طالما أن الهدف الذي يريده هدفا جيدا وساميا. حقه في السؤال كما ذكرت، لماذا نصادر حقهم في السؤال؟ لا يسألون، لا يتحدثون، لا يتكلمون، كيف نعرف ماذا في دواخلهم؟ كيف نعرف ماذا في نفوسهم؟ إنك عندما تزرع شجرة فكل واحد منا بالقرب من بيته شجرة ينظر إلى نموها في السماء وارتفاعها، يستطيع أن يصف ذلك النمو، لكن لها نموا آخر نعلم به لكننا لا نستطيع وصفه ولا نستطيع متابعته، إنه نمو الجذور في داخل الأرض. لا نشعر بحجم ذلك النمو إلا عندما يتشقق الرصيف وينصدع الجدار من ضخامة تلك الجذور في داخل التربة. في دواخل أولادنا جذور تربوية، جذور وقناعات نحتاج إلى معرفتها بدقة، ونحتاج إلى أن نستطيع أن نصفها بدقة حتى نعرف هذه الجذور. يجب أن نترك لهم حرية السؤال والتحدث، دعهم يتكلموا، دعهم يتحدثوا، دعهم يطلبوا، المهم النتيجة، المهم ماذا نفهم، ماذا نعمل، ماذا يعملون. احترام أصدقائهم وحسن استقبالهم. كم يشعر الشاب بالثقة وكم يشعر بالسعادة عندما تحترم أصدقائه ويتحدث أصدقائه عن احترامك لهم، وعن أن عندما يقول الشاب لصديقه مثلا أبوك رجل محترم، أبوك رجل مؤدب وهكذا. أنا أستغرب حقيقة عندما أشاهد الشباب يستقبلون أصدقائهم على الرصيف وأمام بوابة المنزل ويجلسون على السيارة، وتجد الأب يمر بهم ولا يكترث كثيرا بهم ولا يدعوهم إلى المنزل. عندما تحترم هؤلاء الأصدقاء فإنك تعلم نوعية الأصدقاء وبماذا يفكرون وما مدى تأثيرهم على ولدك وما نوع التأثير، وهل هو الذي يؤثر فيهم أم هم الذي يؤثرون فيه، بل يصبحون هدفا من أهدافك التربوية. هم يحتاجون أيضا إلى تربيتك، يحتاجون لتوجيهاتك. أجلس معهم، تحدث إليهم، اقترب منهم، انظر ماذا عندهم، ماذا يقولون، فيما يفكرون، ماذا يحتاجون، مما يشتكون. ولكن الذي يحصل أيها الإخوة أنهم يدخلون، إذا دخلوا إلى المنزل ثم يغلق الباب ويجلس الولد مع أصدقائه في دائرة مغلقة ليس لنا دور فيها، ثم نتمنى بعد ذلك أن يكون أولادنا نسخة منا أو صورة منا، ونريد منهم أن يتصرفوا مثلنا. لن يتصرفوا مثلنا ولن يفعلوا ما نفعله نحن إذا كانوا لا يستمعون إلينا ولا نتحدث إليهم. عدم السخرية منهم أو من شيء من أعمالهم أو صفاتهم، خاصة إذا كانوا يعانون من بعض العيوب في الخلقة أو في الحديث، فعندما يتحدث أحدهم نقوم بتكرار كلامه مثلا أو بالسخرية من طريقة تفكيره أو من طريقة معالجته للأمور. عندما نسخر منه فإنه يشعر أن طريقته في التفكير بسيطة وبدائية وسيئة، فيبدأ يتهم نفسه بالعجز، ويتهم نفسه ربما بالغباء، ويتهم نفسه ربما بعدم القدرة على التحدث، فيحدث له هذا الإحباط، يحدثه رد فعل سيء سلبي في داخله، فيصبح أسوأ مما كان عليه، بل قد يمتنع عن الحديث مطلقا خشية أن نسخر منه. إن السخرية أيها الإخوة تجعله ينظر إلى نفسه ويحتقر ذاته، ونحن كما قلنا ينبغي أن نشبع حاجتهم إلى التقدير. ألخص هذه النقطة فأقول: فكر في العطاء أولا، وأعطي الناس مكانا في اعتباراتك. الحاجة الثالثة من الحاجات النفسية الحاجة إلى الحرية. تحدثت مرة عن هذه النقطة، وقد أعدت هذه المادة ما يزيد على 9 مرات في محاضرات ودورات متكررة. فكنت عندما أتحدث عن الحرية يتكرر علي سؤال، أذكر أن أحدهم كان يقول: أولادنا قد أخذوا الحرية بالقوة، وقد منحوا أنفسهم الصلاحية في الخروج والدخول إلى المنزل دون استشارتنا، فهم لا يحتاجون إلى الحرية، بل يحتاجون إلى القيد، ويحتاجون إلى أن نحبسهم في البيوت. فأي حرية تتحدث عنها؟ وهم لم يتركوا مجالا من مجالات الحرية إلا وأخذوا. أنا أقول أيها الإخوة، عندما حرمنا أولادنا من الحرية التي يستحقونها، بحثوا عن الحرية في أماكن لا يستحقونها، أو بعبارة أخرى، عندما حرمناهم من الحرية التي هي حق لهم، بحثوا عن الحرية في مكان ليس لهم الحق في الحرية به. مثال: عندما منعناهم من الحرية في الحديث، ومنعناهم من الحرية في اختيار بعض الأمور التي سأذكرها بعد قليل، ومنعناهم من الحرية في إبداء آرائهم، بحثوا عن الحرية في الخروج من المنزل دون علمنا، وبحثوا عن الحرية في الصراخ في وجوهنا، وبحثوا عن الحرية في الاستماع إلى أمور لا نرضى لهم الاستماع إليها كالأغاني مثلا، وبحثوا عن الحرية في أماكن ليست هي الأماكن التي ينبغي أن يكون لهم حرية فيها. حرية أولادنا أيها الإخوة ليست تهديدا لحقوقنا ولا وصايتنا عليهم. إذا اعتبرنا حريتهم تهديدا لحقوقنا عليهم، واعتبرنا حريتهم تمردا علينا، فسنمنعهم وسنقيدهم وسنحول بينهم وبين الحرية. عندما تصطاد الطائر وتنظر إليه في القفص وهو يتحرك بكل شراسة وعشوائية، إنه يود أن يحطم قضبان القفص لا لشيء إلا لأنه يبحث عن الحرية، وإن كانت هذه الأعمال ليست من مظاهر الحرية، ولكنها تعبير عن مكافحته في سبيل الحرية. عندما يكافح أولادنا في سبيل الحرية فسنصبح نحن المستهدفون من هذا الكفاح، ولن نفلح أيها الإخوة في إسعاد طائر مهما بذلنا له من مظاهر الحب والرحمة، طالما أنه يبيت ويصبح حبيس قضبان القفص. الشعور بالحرمان أيها الأحبة يجعل أولادنا يتحولون إلى مكافحين ومناضلين من أجل حرياتهم. من المظاهر التي تشبع تلك الحاجة أن ندع لهم حرية التعبير عن الرأي ومناقشته، وهذا لا يتنافى مع تعديل السلوك، بل هو طريقة لفهمهم بشكل واضح. إن ترك الحرية لهم في التعبير والحديث والاستماع إليهم والإنصات إليهم يجعلنا نفهم التربية التي تلقوها، ونستطيع أن نقيس مدى تأثيرنا فيهم، ونستطيع أن نقيس مدى نجاحنا في تربيتهم أيها الأخوة، نستطيع أن نقيس مدى نجاحنا في تربيتهم، ونستطيع أن نطلع على أمور كثيرة وجدانية وعقلية واجتماعية وأخلاقية من خلال مناقشتنا لهم ومعرفتنا ماذا في نفسهم. نقاش النبي وحواره صلى الله عليه وسلم لصحابته يوم بدر حينما قال: أشيروا علي أيها الناس، وتحدث الناس من هنا وهناك حتى عرف الأنصار مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: سعد بن معاذ لعلك تريدنا يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. لو لم يكن هناك حوار ما اطلع طرف على ما يريد الطرف الآخر. ولذلك أنا أهيب بمن يقومون على البرامج والأنشطة في المدارس وفي المعاقل التربوية أن يركزوا على الحوار، فنحن بحاجة ماسة إلى الحوار والتعبير عن الرأي والتعبير عنه بشكل منطقي وصحيح. ولك أن تنظر إلى نقاشات الناس التي تحولت إلى جدل بحت ليس فيه إلا الأسود والأبيض، وليس فيه أمور ولا أنصاف حلول، وليس فيه أمور تحتمل الصح وتحتمل الخطأ، ولا تقدير لوجهات النظر وتفهم الرأي الآخر. كم نحن بحاجة إلى أن نتفهم الحوار والرأي الآخر حتى نستطيع استيعاب الناس وأفكار الآخرين. من مظاهر الحرية حرية اختيار ما يناسبهم من ألوان وأشكال الأشياء كأدواتهم المدرسية. ما المشكلة عندما يختارون ألوان معينة؟ لماذا نصنع لهم أذواقهم الشخصية؟ هذه أمور تعود إلى الذوق، وكل إنسان له ذوقه. ولو اتفقت الأذواق على شيء واحد لبارت السلع في الأسواق، ولكن كل منا له رأيه وذوقه. وفي الحاجة الحاجة مثلا للتدخل من الأبوين يكون ذلك بالإقناع والحوار أيضا، بأن نخبره بأن هذا الأمر الذي يختاره قد يكون فيه محظور شرعي. إذا مارسنا الحوار مع أولادنا وكان بيننا وبينهم اتصال، وكان بيننا وبينهم حوار هادئ يصل إلى النفوس ويؤثر في المشاعر، فإني أتوقع إلى حد كبير أنهم سيستجيبون لما نريده، أو سنستجيب نحن لما يريدونه عندما نطلع على ما في نفوسهم. لا نفكر دائما فقط أن يستجيب الشاب، فلنفكر نحن أيضا أن نستجيب إلى ما يريدون. من مظاهر إشعارهم بالحرية حرية اختيار التخصص الدراسي، بأن ننظر إلى حاجات الابن وحاجة البنت وقدراتهم، واعتبار نجاحهم هم لا نجاحنا نحن، وأن لا نقيس ذلك برغباتنا نحن، بل نقيسه برغباتهم هم، وأن لا نكرههم على شيء من ذلك. ربما لا يفلح في دراسته إذا كانت تلك الدراسات فوق قدراته ولا تلبي حاجاته، لأنه يدرس ويتعلم في مجال يشبع رغباتنا نحن، والذي سيدرس هو وليس نحن. حرية اختيار الترفيه، وبما أنه ترفيه فالترفيه أيها الإخوة إذا كان مباحا ففيه من الحرية، بل هو أوسع مجال لأن ندع فيه الحرية. الترفيه متعة، ولكل إنسان طريقته في الاستمتاع، لأن المتعة شعور داخلي لا يحدده إلا صاحبه، فلندع لهم الاستمتاع. فرجل يستمتع بأن يأخذ قاربة في الشمس ويتجول على أمواج البحر ويصطاد، ورجل آخر تعتبر هذه بالنسبة له أمر لا يمكن تحمله، وتراه ينزوي في داخل غرفته ويفتح كتابه ويجد المتعة الشديدة في أن يقرأ ويتعلم، وآخر يجد المتعة في الرحلات، وآخر يجد المتعة في الحديث، وآخر يجد المتعة في الرسم. ولكل إنسان طريقته في الاستمتاع، دعهم يستمتعون، ودع من بين يديك يحدد الطريقة التي يستمتع بها طالما أنها تدور وفق دائرة الشرع. حرية اتخاذ القرار، أن بناء الشخصية لا يمكن أن يكون بإملاء وإصدار الأوامر إذا لم يمارس أولادنا ممارسة عملية في حياتهم حتى يتخذوا القرار، ثم نتركهم يتحملوا مسؤولية ذلك القرار. دعوا يتخذ القرار في المشاركة في رحلة مثلا، ثم بعد أن تنتهي الرحلة سيقوم هو بتقييم تلك الرحلة وتقييم ذلك القرار الذي اتخذه، لأنه سيدرس كل المعطيات التي تتحدث وتبث وتؤدي إلى ذلك القرار، سيدرس كل المعطيات التي تؤدي إلى ذلك القرار، وبالتالي سيتعلم من ذلك القرار أشياء كثيرة. دع له الحرية في اتخاذ قراره الذي يريده، فإنه سيختبر قراراته وسيمارس في الحياة. خلاصة ما أقول في الحرية، إن منحنا للحرية لا يهدد حقوقنا العادلة، ويربي أولادنا ومن بين أيدينا على القيادية ومهارة التفكير، ويجعلهم مؤهلين للعطاء. الحاجة الرابعة من الحاجات النفسية الحاجة إلى الفهم. مر بنا كثيرا ومر بي وبكم الشاب الذي يقول أنا ما حد يفهمني، أو الفتاة التي تقول لا أحد يفهمني، وقالت إحداهن لأبيها أنت لا تفهم، فظن أنها تعني بذلك أنه لا يعقل، ولكنها تقصد أنت لا تفهمني. وعندما يقول لك الولد أو البنت أنتم لا تفهمونني، لماذا لا نقف مع أنفسنا؟ لماذا؟ لماذا يشعرون بأننا لا نفهمهم؟ هل نحن فعلا لا نفهمهم؟ وإذا كنا نفهمهم فلماذا لا يشعرون بأننا نفهمهم؟ كثيرا ما تثور النفوس وتتباعد القلوب لاختلاف أساسه سوء الفهم، فتجد هذا يتحدث عن قضية ويصر على رأيه فيها، والآخر يتحدث عن تلك القضية برأي مطابق لرأي الآخر ويصر على رأيه فيها، لا خلاف بين الاثنين إلا أن كل منهما لا يفهم الآخر. ولذلك يقول المثل الناس أعداء ما جهلوا. ونسمع كثيرا في قضايا الخلاف ما يعبر عنه بالخلاف اللفظي، ومن عامل الصقر بمفهوم الغربان لم يحظ منه بمنفعة. يجب أن نفهم من أمامنا حتى نستطيع أن نوصل الرسالة إليه. إن مرحلة المراهقة لها خصائصها التي لا يتسع المجال الآن إلى ذكرها، خصائصها في النمو العقلي والنمو الوجداني والاجتماعي والأخلاقي والجسمي وغير ذلك، ولكن ليس هذا مجال بسطها. وأحيل في ذلك إلى الكتب التي تتحدث عن النمو وقضايا النمو، لا سيما في مرحلة المراهقة لأنها حديثنا اليوم. لكن الذي أتحدث عنه أيها الإخوة هو استثمار هذه المعلومات في تربية أولادنا. سأستعرض الآن معكم بعض طرق فهم الأولاد. من طرق فهم الأولاد، وعندما أتحدث عن الأولاد باعتبار أن حديثي إلى الآباء، لكن حديثي أيضا يتناول من في حكم الآباء كالمعلمين والمعلمات وغيرهم. من مظاهر فهم الأولاد ومن طرق فهمهم ملاحظة سلوكهم بشكل دقيق وبتأمل، ومحاولة فحص نتائج الملاحظة واختبارها. عندما تنظر لسلوك أبنائك وتصرفاتهم في حال الغضب مثلا، وتصرفاتهم مثلا في حال الفرح وكيف يعبرون عن فرحهم، وتنظر إليهم كيف يتعامل بعضهم مع بعض، وننظر إليه كيف يتصرف في المواقف، لما لا ننظر بتأمل وبدقة ونحاول أن نجمع المتشابهات في هذه المواقف ونفحص تلك النتائج ونتأكد من صحتها؟ فإن ذلك أيها الإخوة يعطينا جانبا من جوانب شخصياتهم، ويجعلنا نطلع على شيء قد يكون خفيا في نفوسهم. إن ذلك يعيننا على فهمهم، وعندما نفهم شيئا نعرف كيف نتعامل معه. عندما تعرف وتفهم طريقة التحرك في بلد ما فإنك تسير في طرقه دون أن تضيع شيئا كبيرا من وقتك وجهدك، لكنك عندما لا تفهم ذلك النظام مثلا أو تلك الطرق فإنك تضيع وقتا طويلا دون أن تصل إلى هدفك. كذلك أبناؤنا في نفوسهم مجالات وطرق يجب أن نعرفها، ويجب أن نختبر ما نعرفه أو ما نتوقع أن نعرفه عنه، ويجب أن نختبر ما نظن أننا عرفناه عنه. من الطرق أيضا وضع الاستبانات واختبارات الشخصية، ويكون ذلك بتجرد وصدق، ويمكن ذلك من خلال الرحلات المدرسية وبالتعاون مع المدرسة والمرشد الطلابي. الأب الذي لا يزور المدرسة يفقد كثيرا من هذه الجوانب فيما يتعلق بالفهم وغيره، لكن لو أن الواحد منا يزور المدرسة ويجلس مع المعلم ويجلس مع المرشد وينظر إلى ملاحظاتهم وما يسجلونه حتى يستفيد منها، لا يتعلمها وينظر إلى هذه الملاحظات ليجعلها طريقة لتعذيب أبنائه وطريقة لتتبع العثرات، لا، نحن نريد أن نربي، نريد أن نبني أيها الإخوة. ولذلك هذه الأمور نوظفها في تربيتهم وبناء شخصياتهم. من طرق الفهم أيضا الحوار الهادئ، وقد تحدثت عنه قبل قليل لكني أؤكد عليه بشكل كبير. إن الحوار الهادئ لا سيما في مرحلة الطفولة يجعلنا نربي أولادنا تربية هادئة جيدة، ويجعلنا نتأكد تماما أن تربيتنا تسير وفق الاتجاه الصحيح. إنه أسلوب من أساليب التقويم، فالحوار يقوم لنا ما مضى من سلوكنا مع أولادنا. الحوار الهادئ والنقاش الموجه توجيها سليما يعطي فرصة كافية لهم في الحديث والتعبير، ويعطي فرصة كافية لنا في الفهم والتقويم. أيضا من خلال المواقف التي توضح ردود الأفعال، لأن ردود أفعال أولادنا تجاه المواقف تعكس الطبيعة الداخلية لهم ونمط شخصياتهم ومستوى الوعي لديهم ومدى نجاح توجيهاتنا في تحسين تجاوبهم مع تلك المواقف. عندما تعطيه تعليمات معينة في موقف مثلا عن طريقة التحدث إلى الكبير وطريقة التعامل معه، ثم تنظر مرة أخرى إلى موقف متكرر، فإنك ترى مدى تطبيق تلك التوجيهات، ثم تعود مرة أخرى من خلال هذا الموقف الجديد بإعادة الرسالة مرة أخرى وباختبار الطرق التي وصلت بها تلك الرسالة. من خلال الشخصيات الأصدقاء، وذلك لأن الأصدقاء غالبا ما تتقارب أفكارهم، فإن مجموعة الرفاق في مرحلة المراهقة يتسمون بتقارب الأفكار وتقارب الآراء مثلا. ولذلك عندما تنظر إلى الصديق كما يقول المثل قل لي من تخالل أقول لك من أنت، والمرء على دين خليله، فانظر إلى أصدقاء وشخصياتهم، فلعلك أن ترى من أصدقائه من يظهر لك أمورا لا تظهر لك من ولدك، لكنك تستطيع من خلال استماعك إلى حديثه هو عن صديق تسأله مثلا وتقول ما الذي يعجبك في صديقك محمد؟ يقول يعجبني فيه كذا ويعجبني فيه كذا. تعلم أنت أنه عندما يحث على الكرم مثلا يقول يعجبني بصديقي كرمه، أن ولدك من النوع الذي يتصرف تصرفا إيجابيا ويحب من يتصفون بهذه الصفات، وغيرها كثير. فالنظر إلى شخصيات الأصدقاء يعطينا نوعا من الفهم لأولادنا، فنوع التعامل مع الصديق يحدد المهارات الاجتماعية لدى أولادنا. كيف يتعامل هو مع أصدقائه؟ هل يتعامل معهم بفوقية، بكبر؟ هل يتعامل معهم بتبعية مطلقة؟ وعندما ننظر أيضا إلى اتجاه التأثير وانتقال الأفكار، فإن ذلك يحدد مستوى التأثير والتأثر لدى أولادنا. من الذي يؤثر في الآخر؟ هل ولدي يصلح لأن ينخرط في مجموعة الرفاق؟ هل هؤلاء الرفاق هم الذين أستطيع من خلالهم أن أربي ولدي؟ فربما كان لهم تأثير عليه فيصبح هؤلاء الأولاد هدفا تربويا لي. طريقة حديثي عن صديقه توضح معايير النقد لديه أيضا. يمكن فهم الأولاد وفهم من نريد فهمه من خلال الاهتمامات والميول الثقافية وغيرها. ماذا يقرأ؟ أي مجلة يقتني؟ أي برنامج يتابع؟ أي موقع في الإنترنت يكثر الدخول إليه والتصفح والتجول فيه؟ من خلال الإنصات الواعي، وللإنصات مهاراته، لأن له تأثير عجيب في فهم الآخرين، بل يجمع عليها المهتمون بالعلاقات الإنسانية. فكما أن الإنصات يتيح الفرصة لسماع الرسالة بشكل كامل، فهو أيضا يزيد من شعور المتحدث بالأهمية ويجعله في وضع من الرضا يمهد لقبول الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عتبة بن ربيعة فقال: يا محمد، إن كنت تريد مالا أعطيناك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد كذا تريد كذا، وأخذ يعدد أمورا كثيرة. فلما انتهى من حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا أبا الوليد. لتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل انتهى من رسالته قال: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة فصلت حتى بلغ قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقفز الرجل وكان مستندا على يديه خلف ظهره يسرح بخياله في آيات كتاب الله. فقفز الرجل ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أنشدك الله والرحم، يا محمد أنشدك الله والرحم. إن لتأثير القرآن دوره الساحر، ولكن كان لإنصات ذلك الرجل دوره أيضا في فهم الرسالة وفي الشعور بها، حتى قفز يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لإنصات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل دور في عدم مقاطعة الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفرغ كل ما لديه من أفكار يريد الحديث عنها. يحسن هنا أن نتحدث عن مهارات الإنصات. فمن مهارات الإنصات أيها الإخوة مثلا الإنصات باهتمام، وأن تظهر ذلك الاهتمام للمتحدث، كأن تهز رأسك وتنظر إليه وتظهر تعبيرات ذلك على وجهك، وتنظر إليه وإلى عينيه وتحاول أن تلاحظ أثار ذلك في حديثه، مع مراعاة أن النظر إلى المتحدث أحيانا قد يسبب له الارتباك. إذا كان النظر إليه يسبب له الارتباك حاول ألا تنظر إليه، لكن لا تشعره بأنك أعرضت عنه أو تجاهلته. لاحظ نوع الكلمات التي يستخدمها، لأنه يحب أن يسمع بنفس الطريقة التي تحدث بها، سرعة الحديث، نبرة الحديث، نوع الكلمات من حيث كونها كلمات سمعية أو بصرية أو مشاعر أو أحاسيس، فكل يحب أن يستقبل بالطريقة التي يرسل بها. لاحظ نبرة الصوت، حاول أن تتجاوب مع ذلك بملامحك ولغة جسدك، وظفها جيدا، أشعره بقربك منه حينما يتحدث، أشعره أنه يحظى باهتمامك حينما يتحدث. لخص ما قاله المتحدث بأسلوبك أنت حتى تتأكد أنك فهمته بشكل صحيح. أعرض عليه ما فهمت، وغير العبارات عندما تعرض عليه حتى تأكد أن تغيير العبارات لم يغير فهمك للعبارة أو للرسالة التي تقبلتها واستقبلتها منه. كأن تقول له: أفهم من كلامك أنك تقصد كذا وتريد كذا. فإن كان فهمك صحيحا فسيقول نعم، وإن كان فهمك ليس صحيح قل: لا، أنا لا أقصد هكذا، أنا لا أريد كذا، أنا أريد كذا وكذا. وعند ذلك تقوم بتصحيح فهمك بناء على إعادة صياغة العبارة. لا تنشغل بالرد أثناء الاستماع، لأنك ربما تنجح في الرد في بعض الأمور، لكنك ستخفق إخفاقا واضحا في الفهم، لأن الفهم يقوم على الاستماع والإنصات، بل سيكون ردك بعيدا عن مقصود المتحدث، وتجده ربما أحيانا يثور ويتحدث بصوت مرتفع لأنه يحس أنه بذل زمنا طويلا في الحديث ولم يصل بك إلى الفهم الذي يريده. أيها الأحبة، أختصر الحديث عن الفهم بقولي: فكر في العطاء أولا، وأعط الآخرين فرصة للتعبير عن أنفسهم. الحاجة الخامسة: الحاجة إلى الأمان. وأبدأها بدراسة قرأتها في صحيفة العكاظ في عددها الصادر في الثاني من ربيع الآخر من عام 1423. موجز هذه الرسالة التي أجريت على 631 طالبا من طلاب دول الخليج، وكانت نسبة الإجابات للطلاب الذين هم في مرحلة المراهقة 98%. وبعد شهر من إجراء المسح تبين أن 49% من الطلاب المراهقين دخلوا في عراك جسماني، و19% تعرضوا للتهديد من قبل أقرانهم، و11% تغيبوا عن المدارس بسبب شعورهم بعدم الأمان، و19% حملوا سلاحا، عصا أو سكين مثلا أو مسدسا، كما بيّنت الدراسة أن هناك علاقات ذات دلالة إحصائية بين سلوك العنف لدى المراهقين من طلاب المدارس وبين أوقات الفراغ ونوعية الأفلام المشاهدة وأنواع ألعاب الكمبيوتر. الذي يهمني من هذا أيها الأخوة أن الحاجة إلى الأمان دفعت بهؤلاء الشباب إلى العنف، ولذلك يبقى الإنسان دائما يحتاج إلى الأمان، حمل السلاح ليبحث عن الأمان، يقاتل من أجل الأمان، يتحدث بقسوة بقوة من أجل الأمان، يبتعد عن مواطن الخوف من أجل الأمان، يبني منزله من أجل الأمان، يهجر أناسا ويصادق أناسا من أجل الأمان. الحاجة للأمان هي التي تدفعنا لسلوك كثير من الأفعال، فاختيار البيئة المناسبة للحياة ومقاومة الظلم وتجنب بعض العلاقات التي تهدد الأمان، كل ذلك ينبئ عن حاجتنا للأمان. ثورتنا في وجه من يحاول الاعتداء علينا أو استعداء مشاعر الناس نحونا، كل ذلك من أجل الشعور بالأمان. أمان على النفس، أمان على المال، أمان على العرض، أمان على كل ما نخشى فواته. الأمان النفسي هو الأكثر إلحاحا لدى أولادنا، فشعور البنت بأنها في مقر آمن في قلب والديها يجعل دفء الأمان النفسي يوفر لها جوا من الاطمئنان، وتستطيع أن تقاوم عوابر القلق لا سيما عند تأخر زواجها مثلا أو تعثرها دراسيا. ومثل ذلك قل للابن: ولماذا يشعر عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والصالحين نستشف أنهم يشعرون بأمان بعيد المدى وأمان عميق في أنفسهم. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ركعا سجدا، كل هذه الصفات ما هي إلا مظاهر للطمأنينة والاسترخاء النفسي. لماذا يشعر هؤلاء بالأمان عندما ملأوا قلوبهم بالإيمان بالله تعالى واتصلوا به، وعندما ملأوا قلوبهم بالرضا بما عند الله سبحانه وتعالى ولجأوا إليه؟ شعروا بالأمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكروا الله، اتصلوا به، دعوه، لجأوا إليه، اطمأنت قلوبهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما جعلوا الله وليا جعلوه ملجأ، جعلوه ملاذا، عادوا إليه بدعواتهم، عادوا إليه عند ضعفهم، سألوه عند فقرهم، لجأوا إليه عند حزنهم، اطمأنت نفوسهم، اطمأنت قلوبهم. هذه المشاعر، هذه الأحاسيس التي يشعرون بها لها أسباب أوصلت إليها. إن التدين يا الإخوة يجمع عليه كل الباحثون في قضية الأمان النفسي حتى من غير المسلمين، ليست قضية يمكن تجاهلها أبدا. إننا حينما نملأ قلوب أبنائنا بالإيمان بالله عز وجل واللجوء إليه واستشعار عبادته واستشعار القرب منه وقربه عز وجل منا بعطائه وفضله ومنه وتوليه لنا، كل ذلك يجعلهم يشعرون بالاطمئنان والأمان، وعندها يصبحون أكثر قدرة على مقاومة ضغوط الحياة وأعباء الدنيا. حتى نشعر أولادنا بالأمان نحتاج إلى أمور كثيرة أذكر منها ما يلي: تدريبهم على التوكل على الله وحب مناجاته، تدريبهم على شيء من قيام الليل، على استشعار الصلاة وحب الصلاة واستشعار الدعاء وحب الدعاء، ونسرد لهم قصص بعض الذين دعوا الله عز وجل فاستجاب دعاءهم، والذين توكلوا على الله حق التوكل، نتحدث إليهم بطريقة توصل رسالتنا إلى قلوبهم. ليس المهم كثرة المعلومات بقدر ما يكون المهم هو تأثير تلك المعلومات ووصولها إلى مستوى الإحساس، ليس فقط مجرد المعلومة المجردة. التعبير عن حبنا لهم لا سيما عند شعورهم بخلاف ذلك، عندما تقول لابنك لبنتك لمن حولك أنا أحبك، أنا أحمل لك في قلبي شعورا عظيما من الحب والتقدير، إنه يشعر بالأمان إليك والاطمئنان إليك. ولك أن تستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول يا معاذ والله إني لأحبك بالله. كل هذه العبارات تجعل أبناءنا يشعرون بالاطمئنان إلينا وإلى مشاعرنا، إظهار الرعاية النفسية لهم، نرعاهم نفسيا بالعطف بالتقدير، نحاول أن نشعرهم بتلك الرعاية حتى يطمئنوا إلينا، اكسابهم مهارات التعامل مع مشاكل الحياة. يشعر بالأمان الشاب حينما يعلم أنه يستطيع أن يتعامل مع الحياة، لكنه يشعر بالقلق حينما يظن أن مشاكل الحياة أكثر أو أكبر من مستوى تفكيره أو أكبر من مستوى قدراته، عندما يشعر أنه أمام حياة مجهولة أو حياة لا يدري ماذا يصنع فيها. عندما نكسبهم مهارات التعامل مع مشاكل الحياة الاجتماعية فإنهم لن يلجأوا إلى العزلة وإلى الشعور بهامشيتهم في تقديرات الآخرين، بل سيواجهون الحياة ويواجهون الجمهور ويتصرفون بعقلية ومنطقية. العدل مثلا عندما نعدل معهم في المعاملة تحت قاعدة لكل ذي حق حقه، يشعرون بالأمان على حقوقهم، يشعرون بالأمان من تصرفاتنا وأننا لن نصل إلى شيء من حقوقهم، لن نصادر شيئا لهم. إشعارهم بالأمن معك، يأمنون عندما يسألونك، يأمنون عندما يناقشونك، يأمنون عندما يتعاملون معك. إذا لم يأمنوا إلى تصرفاتك، إلى توجيهاتك، إلى كل ما تصنعه لهم، فإن الثقة والمصداقية بينك وبينهم ستصبح عائقا أمام النجاح في تربيتهم. غرس الشعور بالأمل والتفاؤل، يشعر بالقلق من يحرم هذا الشعور، الشعور بالأمل والتفاؤل، وأن الحياة مضيئة ومشرقة، وأن المستقبل جميل، وأن الفرق بين المستقبل المظلم والمستقبل المشرق هو طريقة التفكير وطريقة التعامل وليس المستقبل ذاته. مهارات ردود الأفعال الإيجابية تدريبهم عليها، عندما ندربهم على مهارات ردود الأفعال إننا نزيل الشعور بالقلق من المستقبل، تعميق قاعدة الرضا بالقضاء والقدر. إنما سبق المسلمون غيرهم من الأمم لأنهم يشعرون أيها الإخوة، عندما سبق المسلمون غيرهم من الأمم في الشعور بالأمان لأنهم يشعرون بالرضا بالقضاء والقدر، وأن ما أتى من الله فإنما هو قضاء وقدر يؤجر عليه الإنسان، وما عليك إلا أن تبذل والبقية على الله عز وجل. إن الشعور بعدالة الخالق سبحانه، عدالته في خلقه وما يقضيه، يجعلنا نشعر بالاطمئنان ونشعر أولادنا بذلك، نحدثهم عن ذلك، نسرد لهم كثيرا من القصص، نجعلهم يحسون بأن قضاء الله في خلقه وأنه سبحانه وتعالى هو العدل الذي لا يظلم عنده أحد. وضوح مفهوم الصبر والبلاء كعبادة يمكن استثمارها للشعور بالسعادة، إن الصبر على البلاء منزلة نحتاج إلى أن نبلغها وليست ضعفا. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وانظر إلى قوله لتلك المرأة التي كانت تصرع فأتت تشتكي إليه فقال إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت بل أصبر وأحتسب. لقد تحول البلاء بالنسبة لها إلى متعة ترجو ثوابها عند الله. إن مفهوم الصبر والبلاء يحتاج منا إلى رسالة مكثفة وإلى حديث مكثف حتى يشعر من بين أيدينا بأن الصبر على البلاء منزلة يتسابق فيها الصابرون، يوم يقول الله عز وجل يوم القيامة أين الصابرون، فيخرجون وهم قليل، فيقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب. تدريبهم على مهارات التسامح والعفو، وأن نشعرهم بأن العفو منزلة وأنه ليس مظهرا من مظاهر الضعف، ونسرد لهم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الذين كانوا يعفون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ازداد امرء بعفوه إلا عزا. وجود ميثاق عام للتعامل، إنك تشعر بالقلق عندما تكون في مؤسسة لا تعرف طريقة العمل فيها، ولا طريقة الحساب والعقاب فيها ولا طريقة التقويم، لكن عندما يكون هناك ميثاق وطريقة للعمل فإنك تشعر بالأمان لأنك تعرف كيف تتصرف. يجب أن يكون في بيوتنا وفي تربيتنا ميثاق عام نتصرف وفق ذلك الميثاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام الذي في حجره، يقول عمر بن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لقد وضع له قاعدة في التقويم وقاعدة في التوجيه حتى يعود إليها ويراجعها ذلك الغلام عندما يجلس على مائدة الطعام. فليكن بيننا وبينهم ميثاق، هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، ولكن يجب أن نفكر كيف نقدم ذلك الميثاق وكيف نجعل لهم قناعة في قلوبهم. فكر في العطاء أولا وامنح الآخرين الأمان. الحاجة السادسة والأخيرة هي الحاجة إلى التعليم. الحاجة للمعرفة تتضح في أسئلة كثيرة عن الأشياء، وفي عصرنا الحاضر يتضح شعورنا بالحاجة للمعرفة لأنها ظهرت كوسيلة من وسائل الحياة الكريمة. فمن وسائل إشباع الحاجات الضرورية للأولاد أن نحرص على تعليمهم ما يكفل لهم الحياة المستقرة من الناحية المادية والمعنوية. فمثلا نحتاج إلى وجود القدوة التي يكتسب الشاب من خلالها معاني الفضائل وغيرها، فإنه يشعر بالحاجة إلى القدوة والحاجة إلى التعليم من خلال تلك القدوة. القدوة في التعامل في المنزل في كل مكان. ومن أهم ما ينبغي مراعاته عند إشباع الحاجة إلى المعرفة أن يقوم تعليمنا على إيجابية المتعلم، وأن لا يركز فقط على الإلقاء المجرد الذي لا يحمل شيئا من العواطف ولا من تقنيات التأثير وتثبيت المعلومة، بل يكون قائما على إيجابية المتعلم. وانظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. يقول عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. فوقع الناس في شجر البوادي، ثم لما خرج عبد الله بن عمر قال لأبيه أنه وقع في نفسه أنها النخلة، فقال عمر: وددت أنك قلتها وأن لي كذا وكذا. كان يحاور صلى الله عليه وسلم صحابته ويجعل التعليم إيجابيا أكثر. التعليم الضروري تعليمهم اجتماعيا ودينيا وثقافيا، لأننا إذا لم نشبع هذه الحاجة في تعليمهم الحاجات الاجتماعية سوف يظهر مخالفات نراها ونسمعها من أبنائنا. نرى منهم مخالفات اجتماعية، مخالفات دينية، مخالفات في أمور ثقافية، لأن تعليمنا لا يشبع حاجاتهم الضرورية في الحياة الاجتماعية. إن التعليم ليس مجرد معلومات تتراكم ويتبع بعضها بعضا، لكنه ينبغي أن يعلم للحياة. علموا أولادكم للحياة، ربوا للحياة. الفتاة التي تربى للحياة هي التي تستطيع أن تنشئ بيتا مستقرا آمنا، وتستطيع أن تكون زوجة صالحة، زوجة تدير منزلها بكفاءة. الذي يعلم أولاده التخطيط من أجل أن يعيشوا في حياتهم بتخطيط وترتيب لأولوياتهم هم الذين يكونون أكثر تأهيلا لأن يعيشوا في الحياة باطمئنان وأمان. استشارتهم في كثير من أمور التعليم يجعلهم يتبنون الفكرة التعليمية كما ذكرنا قبل قليل. أعرف رجلا لا يقرأ ولا يكتب، رزقه الله 11 ولدا علمهم للحياة، توفي عنهم هذا الرجل وهؤلاء 9 كلهم تجارا. لقد علمهم أمورا كثيرة، غرس فيهم حب الصلاة، لقد كانوا يمر بهم ما يمر بالمراهق من مخالفات وتجاوزات، لكنهم لا يدعون الصلاة مطلقا، وفي الوقت نفسه يعرفون كيف يديرون أمورهم بكفاءة وفاعلية. لقد أغناهم عن نفسه وعن عطائه، لم يعودوا يحتاجون منه شيئا إلا الدعاء وأن يكلأهم بدعواته الصالحة. لم يكن يقرأ ولا يكتب، لكننا نرى الآن من يقرأ ويكتب ويحمل الشهادات العالية لكنه يعجز عن أن يجد حلا لولده الذي تخرج من الثانوية. التعليم القائم على استعدادات المتعلم وميوله يكون هو التعليم الأكثر نجاحا. لا يمكننا أن نجبر إنسانا على تعليم ليس له قاعدة من الاستعداد وقاعدة من القدرات الذاتية لدى المتعلم. يجب أن نراعي ذلك عند تعليمنا لأولادنا. أختم هذه النقطة بقولي: فكر في العطاء أولا، وخير ما تعطيه العلم النافع المثمر. الحاجة السابعة الرعاية البدنية. مجتمعنا الخليجي لا يهمل الرعاية البدنية التي تتركز في الطعام والشراب، لكننا نريد بالرعاية البدنية أيها الإخوة، تلك الرعاية التي تتناول كل قضايا البدن. فإن تعميق الوعي الغذائي، وأنا أقول الوعي الغذائي، وممارسة ذلك في حياة الأسرة وتوعية الأسرة بفائدة الحليب مثلا وأضرار بعض الأطعمة والمشروبات الضارة والتي يشيع تناولها، هي التي تجعلهم يعيشون أو يتصرفون وفق وعي غذائي جيد. تربية الأسرة مثلا على الوعي والعمل بموجب ذلك الوعي يجعل عند الأولاد ملكة في السلوك الغذائي لحمايتهم من كثير من أدواء العصر ومشاكلها الصحية. الحرص على البرنامج الصحي والوقائي لا سيما التطعيمات الضرورية والعناية الدورية بالأسنان. الوعي الرياضي، لأنك أيها الأخ الحبيب عندما تسمع الرجل فيقال هذا الرجل الرياضي، لكنك عندما تنظر إلى حاله تجده لا يمارس من الرياضة إلا التصفيق أو متابعتها في التلفاز، ولا يمارس شيئا من الرياضة. ينبغي أن نجعل الرياضة ممارسة هادفة تتناول كل حاجات البدن الحركية، وبهذا تؤدي الرياضة فائدتها الصحية. فالحركة والمشي والسباحة ومهارات اللياقة البدنية تعد عيادة صحية متنقلة، وتتيح الفرصة للقرب من أولادنا عندما نمارسها بالمشاركة معهم. هناك بعض الأمثلة للممارسات الرياضية سهلة يمكننا أن نشترك مع أولادنا في ممارستها. مثال ذلك الألعاب الرياضية الخفيفة التي تقوم على قواعد تربوية ونافعة ومفيدة، الذهاب إلى المسجد مشيا، الصلاة في المسجد الحرام لمن يسكنون أو يقيمون في مكة مثلا، الوقوف بعيدا نوعا ما عن المتجر الذي نرتاده، ممارسة السباحة وكرة القدم، التقليل من استخدام المصعد أو إيقافه قبل الدور الذي نريده، ممارسة الألعاب الترفيهية والحركية مع الأسرة، عدم الاعتماد الدائم على الخدم في حمل الأشياء، زيارة المنتزهات الفسيحة التي تتيح للأسرة لا سيما الفتيات فرصة التجول مشيا على الأقدام. أخيرا أيها الإخوة أقول تغير أنت يتغير الآخرون. إن الجزء المرن في النظام هو الجزء المتحكم فيه، وإذا لم نتغير نحن في قناعاتنا ونتغير نحن في طريقة تعاملنا وفيما نقدم لأولادنا فإننا لا ننتظر منهم تغيرا سريعا. نتغير نحن أولا حتى يتغير من حولنا. وأختم حديثي بقولي إن أولادنا هم أثمن ما يمكننا الاستثمار فيه، فمن خلالهم يبقى لنا من أعمالنا ما يجري علينا إذا انقطع عمل العبد. فليحرص كل أب وكل أم على تربية ولد صالح يدعو له. تأمل سلوكك في التربية وحاول أن تتأكد أنك تسير في الطريق الذي يشبع حاجات أولادك. حذاري من اليأس، فالتربية عبادة إذا قصد بها وجه الله، ولا ييأس إنسان من عبادة الله. تعلم دائما وحدث نفسك دائما وحاول أن تقتنع وتعلم دائما وحدث نفسك دائما أن النتائج بتوفيق الله، فما عليك إلا أن تبذل وأن تعمل. ومهمتنا هداية الناس هداية إرشاد لا هداية توفيق، فإن توفيقهم بيد الله تعالى. تذكر دائما أن الشريحة الأكبر في العالم الإسلامي هي شريحة الشباب، فنسبتهم 40%، وهم الأحوج إلى عنايتنا وتربيتنا. إننا حينما نعتني بالشباب نعتني بنصف مجتمع الأمة الإسلامية المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إحصائية قريبة كان نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية الذين بين سن 10 إلى 14 هم 62%، ونسبة الشباب في العالم الإسلامي ككل 40%. وإذا نظرنا في هذه النسبة بصفة عامة نستطيع أن نقول تجاوزا أن نصف المجتمع هم من الشباب والشابات. والذي أريد قوله فيما يتعلق بهذه النسبة أننا نتفق جميعا أن الشباب هم الأقل خبرة، وأن الشباب هم الأكثر عرضة للغزو الفكري، وهم أيضا الأكثر فراغا، والشباب أيضا هم الأكثر عرضة للغزو الفكري، وكذلك تنتظرهم حياة أصعب من الحياة التي عشناها نحن لا سيما في المجال العملي والحياة. إذا نظرنا إلى ذلك فإننا يمكن أن نقول أن نصف المجتمع أقل خبرة، وأن نصف المجتمع أيضا أكثر عرضة للإغراء وأكثر عرضة للغزو الفكري. ولذلك ينبغي أن نكثف الجهود في حماية نصف مجتمعنا من كل ذلك، كالمخدرات مثلا والأمور التي يمكن أن تكون سببا في انحراف الشباب وخروجهم على جادة الطريق. وختاما